بدليل إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ولما دخلوا عليه سجدوا ليوسف، فكان هذا السجود، هذا اللون من السجود، سجود التحية والتكريم، جائزا في الشرائع الأولى. ولكن جاء في شرعنا ما يمنع ذلك. فلما جاء معاذ من الحبشة سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعلم أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. وكان هذا لون تحية في بعض الأمم السابقة ونسخ في شريعتنا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لأمر الله وامتثالا لطلبه سبحانه وتعالى، إلا إبليس فإنه أبى واستكبر ولم يسجد. وإلا إبليس، هذا إلا هذه قلنا إلا استثنائية متصلة ولا منقطعة؟ حد فاكر لنا سورة البقرة منقطعة؟ يعني ايه منقطعة؟ لقال منقطعة هنا، يعني ايه منقطعة؟ الله يفتح عليه، يعني ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى هنا مين؟ مع اللسنة مين؟ المستثنى هنا مين؟ إبليس. مستثنى من مين؟ ده لو كان من الملائكة، لو كان إبليس كان في وقت من الأوقات واحدا من الملائكة، كما ورد عن ابن عباس أنه كان يسمى طاووس الملائكة، وكان يعني في العبادة ذا شأن، فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس، واحد من الملائكة اسمه إبليس ولم يسجد. ولكن في هذه السورة بالذات وفي هذه الآية قال كان من الجن، كان من الجن، فعلم أنه ليس من الملائكة طرفة عين، كما ورد عن بعض السلفين الصالح لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. أما إلا دي قال لك إلا دي استثناء منقاطع. لما أقول ما وجدت في الدار أحدا منهم إلا حمارا، حمارا دي مستثنى من القوم والرجال اللي كانوا في الدار، ينفع؟ إلا زغم يشتمهم. ما وجدت أحدا منهم إلا حمارا، كانوا بيقولوا أنتوا حمير وما وجدتش حد غير حمار منكم. لكن إذا كان يقصد حمار بمعنى حمار، الحمار مش مستثنى من البشر، مش كده؟ أما ما معنى إلا حمارا؟ معناها ولكن وجدت حمارا، يسموه استثناء منقطع. يعني المستثنى مش فرد من أفراد المستثنى منه، لا لا لا، ده حاجة من جنس تاني أو حاجة تانية خالص. يبقى لما قال فسجدوا إلا إبليس، أكثر العلماء على أن هذا الاستثناء استثناء إيه؟ منقطع، إلا إبليس، على القول بأنه متصل. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قالوا لا، كان فعلا إبليس من الملائكة. أما إيه كلمة كان من الجن؟ قال لك كان من الجن، هذا حي من أحياء الملائكة يسمى حي الجن. احنا عندنا فيه هنا حاجة اسمها الجن في مصر، في حي اسمه الجن، لا في السعودية يسموه محبس الجن في المدينة. يقول لك رايح فين؟ يقول لك محبس الجن، في الأتوبيس في محطة اسمها محبس الجن. فدي مكان اسمه الجن، حي من الأحياء اسمه الجن، زي ما ده اسمه محبس الجن. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. المهم إلا إبليس إذا كان الاستثناء متصلا، وإبليس كان من الملائكة فصار كان من الجن حي من الأحياء. طيب اللي قالوا استثناء منقطع إلا إبليس، يعني ولكن إبليس، قالوا طيب إذا ما أمر بالسجود، اللي أمر بالسجود من؟ الملائكة. نقول له أنت بتدافع عن إبليس، ده رب العزة سبحانه وتعالى قال له في سورة الأعراف ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يبقى كان في أمر لإبليس أهو، مش كده؟ فالأمر كان للملائكة وإبليس، سواء إبليس كان واحدا منهم أو لم يكن منهم توجه إليه الأمر، سجدوا طاعة لأمر الله، إلا إبليس امتنع من السجود وأبى واستكبر ولم يسجد. القصة معروفة. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى كان من الجن يعني كان واحدا من الجن ففسق، أو كان من حي الجن ففسق. ففسق عن أمر ربه، يعني فسق، خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق أخذ من كلمة فسقت الرطبة، تعرفين الرطب، البلح، الرطب بتقشر البلحة، تملص القشرة كده من الايه، من اللحم اللي جوه، مش لحم يعني، التمر اللي جوه البلح، فاذا خرجت الرطبة من القشرة نقول فسقت، يعني خرجت من قشرتها. فالفاسق سمي فاسقا لانه خرج، كأن الايمان كان محيط به كده وخرج من هذا الايمان، خرج من الايمان. الا ابليس كان من الجن ففسق، خرج عن امر ربه. ففسق عن امر ربه، يعني ايه فسق عن امر ربه؟ حد يعرف؟ ليقف يرفع ايده. فسق ابليس عن امر ربه. نعم. ما معنى عن امر ربه؟ كلامك صح، ما هو فسق عن امر ربه، اتفضل. ايوه، ففسق وعدل عن امر ربه، خرج عن امر ربه. يعني ايه عن امر ربه؟ يعني ايه عدل عن امر ربه او فسق عن امر ربه؟ بسبب امر ربه فسق؟ يعني الدكتور بيقول ان الفسق اتاه لما امر فعصى، لما امر فعصى ففسق، ففسق عن امر ربه. اذا كان سبب الفسق امر ربه، سبب الفسق هو امر ربه، ففسق عن امر ربه، يعني بسبب امر ربه. ده المعنى الاول، كما يقول اطعمه عن جوع، عن جوع. هي نفس الكلام، فسق عن امر ربه لما عصى، لما امر، اسف، فعصى، فكان سبب الفسق هو ايه؟ امر ربه. طيب، خرجت عن امرك، يعني بسبب امرك، عن امر فلان يعني بسبب امر فلان. او ففسق عن امر ربه، قالوا في هنا مضاف محذوف، يعني عن ترك امره، ففسق عن ترك امر ربه بسبب ان ترك امر ربه. ثم سبحانه وتعالى خاطبنا هنا باسلوب عالي جدا، كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال افتتخذونه وذريته اولياء، يعني اللي عصى امر ربنا وما يتعلقش بيكم بسبب اي نعمة، واللي كان حقد عليكم وحسد اباكم ادم، واللي امتنع للسجود لابيكم ادم، تتخذونه وذريته اولياء من دوني؟ شايفين الاسلوب العالي يا اخواني في الخطاب ده، بيسموه تنزل في الخطاب، وده من كمال رحمة الله. رب العزة سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، اعبد، اعبدني، عبدت، عبدت، ما عبدتش تاخد على دماغك وتدخل النار، خلص الموضوع، هو غني عن عبادتك. لا، بيخاطبك باسلوب التلطف واسلوب فيه تعقل شديد. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، اي وامتنع عن السجود. افتتخذونه يا بني ادم، يا بني ادم، يا من امتنع ابليس عن السجود لابيكم ادم واستكبر وحسده، تتخذون ابليس وذرية ابليس اولياء من دوني، اي من دون الله، وانا الذي خلقتكم وكرمتكم وعلمتكم واسجدت لكم ملائكتي. واخدين بالكم الاسلوب يا اخواني؟ اسلوب عالي جدا. فالله ارحم بعباده من الوالد بولده. فعلا يا ابني تسمع كلام فلان اللي اذاك واللي عمل فيك كذا كذا، وانا اللي اكلتك وشربتك وربيتك وعمرك ما عوزت حاجه واديتها لك، تعصاني؟ ما تسمعش كلامي؟ ولله عز وجل مثل أعلى في السماوات والأرض، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ يبقوا هم إخوانكم الشياطين، اسمعوا كلام الشياطين واللي وزك ويوسوس إليك الشيطان تعمله وتسيب أمري؟ طبيعي العقلاء اللي أنعم وخلق وكرم فعلم وكرم فأسجد الملائكة وأخرج إبليس وطرده ولعنه بسبب أنه امتنع عن السجود لك، ينبغي سبحانه وتعالى أن يعبد وحده، تترك عبادة من خلق ورزق وأكرم، وتعبد من كان عدوا لك، تعبد من حسد أباك وتربص لك وتوعد لأغوينهم أجمعين وطلب أن ربنا يطيل عمره ليس لغرض أن يطال عمره ولكن ليغويك، تتبعه وتتخذه وليا من دون الله؟ هذه حماقة. فبعد ذلك من اتبع الشيطان لا يلومن إلا نفسه، ربنا بيكلمك وبيخضك بأسلوب عالي، بأسلوب عالي، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بقى تاخذ واحد عدوك من أول ما خلق أبوك آدم عليه السلام هو عدو لك ولأبيك وللذرية كلها، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني تطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم بي؟ والحال أنهم أي إبليس وذريته لكم عدو، يعني أعداء، عدونا اسم جنس معنى أعداء، كما قال تعالى فإنهم عدو لي، فإنهم عدو يعني فإنهم أعداء لي، مش كده؟ لكن ده بنسميه اسم جنس، خلاص؟ فإنهم عدو لي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، كما قال تعالى في سورة المنافقون هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو، هم الأعداء، هم الأعداء، وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين الذين وضعوا الشيء في غير موضعه، المستبدلين بطاعة ربهم طاعة الشيطان، بئس ذلك البدل الذي استبدلوه بدلا عن الله سبحانه وتعالى، اتخذ الشيطان من دون الله بئس ما استبدل به، كان المفروض يتخذ او يكون ربه هو وليه وحبيبه ويرجع اليه ويطيع امره، اذا هو صاحب المنة والفضل. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أفتتخذونه وذريته أولياء بئس للظالمين بدلا؟ بئس للظالمين بدلا. سمع كده الآية دي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم هم هذه تعود على من؟ ما أشهدتش مين؟ ها؟ الشركاء دولت؟ الشركاء اللي هم الشياطين اللي اتخذوهم؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ما أشهدتهم يبقى أشهدت مين؟ ممكن الشياطين وممكن كفار قريش. الكلام على الكافرين او على من اتخذوهم اولياء من الشياطين. المعنى الاول ان الضمير للشركاء والاولياء اللي اتخذوهم انهم لو كانوا شركاء لله في خلق السماوات والارض وفي خلق انفسهم لكانوا شاهدين خلق ذلك مشاركين له، ولكنهم لم يشاهدوا ذلك يبقى ليسوا بشركاء. لما اجي اقول لك انت شريكي في هذه الصنعة، انا وانت اشتركنا في صنعها، يبقى انت شهدت خلقها ولا ما شهدتوش؟ قال لك هم اصلا ما شهدوا خلق السماوات والارض، يبقى كيف يكونوا شركاء في خلق السماوات والارض؟ معايا ازاي؟ يعني اللي اشترك في امر احنا اشتركنا في حمل هذه المنضدة. بقول لك انت اصلا ما شفتش المنضدة دي، ما شفتش ساعة ما صنعت هذه المنضدة، فكيف اشتركت معي في صنعها؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، انتوا ازاي متخذينهم اولياء وشركاء؟ شركاء لمين؟ شركاء لله؟ هم اصلا ما شهدوا خلق السماوات والارض. ده المعنى الاول. المعنى الثاني قيل ان الضمير للمشركين اللي طلبوا ان يعطروا النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المؤمنين. قال ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم، انا اللي خلقت هؤلاء الفقراء، وانا اللي خلقت الاغنياء، وانا اللي خلقت السماوات والارض، هؤلاء ما شهدوا اصلا خلق شيء، فضع ان يكونوا شركاء. امال بيقترحوا بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ اللي يقترح اللي ليه ملك، اللي ليه يد، اللي ليه لون شركة، فكيف انهم ما شاهدوا خلق السماوات والارض؟ فبأي حق يتألون على الله عز وجل ويقترحون ويستفتون؟ قال تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، والمعنى ان هؤلاء الظالمين جاهلون بما جرى به القلم في الازل، انهم لم يكونوا مشاهدين خلق العالم، فكيف يمكنهم ان يحكموا بحسن حالهم عند الله؟ والاول من هذه الوجوه اولى، اللي هو تفسير ان ما اشهدتهم ما اشهدت مين؟ الاولياء والشركاء. وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني ايه العضد؟ تعرف يعني ايه العضد؟ ايوه الله يفتح عليك، اهو اللي بين المنكب وايه والمرفق، بين المنكب والمرفق الحته دي اسمها ايه؟ عضد. والعضد ده هو الاساس ولا الذراع واليد؟ العضد هو اللي شايل ده كله، مش كده؟ العضد هو اللي شايل ده كله. فاتخذ فلانا عضدا يعني سندا وساعدا ومعينا، هو ده معنى اتخذه عضدا، وده معنى ايه؟ ان اتخذه عضدا. قال الله سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني عونا وساعدا، مش كده؟ كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، يبقى العضد معناه الساعد يدل على القوة والعون. وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا هم شركاء ولا هم شاهدوا ولا اتخذتهم عونا، فانتم بأي حق بتعبدوهم من دون الله؟ كلمة لازم نفهمها ان الذي يعبد هو الذي ايه؟ هو الذي خلق، هو الذي خلق، هو يخلق ويعبد سواه ويعبد غيره، ده جهل، ده جهل. اللي يعبد اللي خلق، لكن الله لم يخلق ولم يعين ولم يشهد ولا علم له بما كان أزلا ولا خلفا، كيف يتخذ إلها من دون الله؟ كيف يعبد؟ كيف يتخذ شريكا مع الله؟ فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت متخذ المضلين عضدا. نقول مع بعض: وإذ قلنا للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، عادة الآيات ترهبهم بأحوال ومن أحوال يوم القيامة. ويوم يقول سبحانه وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم، في قراءة ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي واذكر يوم القيامة إذ يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكافرين موبخا مقرعا لهم: نادوا شركائي، نادوا شركائي. طب هم شركاء لله؟ شركاء لم شركاء بزعم هؤلاء. فخاطبهم بما يعتقدون من الباطل. شركائي، طب نادوا شركائي، نادوا شركائي بزعمكم، مش كده؟ فهذا من باب التقريع والتوبيخ، مش شركائي إثبات الشريك له سبحانه، لا لا لا، على زعمهم وعلى قولهم يقول لهم مقرعا موبخا نادوا شركائي، نادوا شركائي. ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم. فدعوهم، دعوهم يعني ايه؟ نادوهم كما كانوا ينادونهم في الدنيا، نادوا شركائي فكانت حجة عليه، ما استطاعوا أن يتملصوا ولا يهربوا منها، هم لسه بينادوا على الشركاء كعادتهم في الدنيا. فنادوهم فدعوهم، يعني فعلوا ما أمروا به من دعاء الشركاء، فلم يستجيبوا لهم. حدش رد ولا حد اتكلم ولا حد، طبعا طبعا معافين، ايه اللي هيجرى لهم؟ فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. طيب اللي مجرد الاستجابة ما استجاب لك، يبقى هينفعك او يجلب لك مصلحة؟ يعني ايه؟ لما اجي انا في مأزق من المأزق واتصل على فلان ولا يستجيب لي من اول كده، اول رضا حافل عليه، يبقى هينفعني او هيقدم لي مصلحة؟ ده يعني كان اول شيء ان يرد علي، مش كده؟ وبعد كده يعتذر يعمل اي شيء، لكن زي من الاول كده راح قافل السكه في وشي، من الاول راح قافل المحمول بتاعه، يبقى انا انتظر منه نفع؟ ده هو قافل الموضوع من اصل، ده هو مش مستطيع اصلا الرد. قال فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قال المصنف لم يقع منهم مجرد الاستجابة لهم فضلا عن ان ينفعوهم او يدفعوا عنهم. قال تعالى وجعلنا بينهم، بين من ومين؟ بين هؤلاء المشركين وبين شركائهم، وجعلنا بينهم موبقا. ما معنى الموبق؟ لها معنيان، المعنى الاول الذي رجحه المصنف رحمه الله اسم وادي، اسم وادي عميق، فجعلنا بينهم موبقا يعني واديا عميقا، المقصود حاجز، فكل حاجز بين شيئين يسمى موبقا، يعني وجعلنا بينهما حاجزا، ما يقدرش يوصل لده ولا يوصل لده، قطع بينهم، فصل بينهم، حيل بينهم وبينهم. فالموبق هو الحاجز بين الشيئين، وجعلنا بينهم موبقا يعني حاجزا، فلا يصل بعضهم الى بعض ولا يجيب بعضهم بعضا. وقيل الموبق المهلك، جعلنا بينهم موبقا يعني مهلكا لهم، يعني جعلنا تواصلهم في الدنيا بهذا الباطل واتخاذ الشركاء لله سببا لهلاكهم في الآخرة. المهلك هنا يا ترى محل الهلاك ولا زمان الهلاك ولا حصول الهلاك؟ كل واحد. وجعلنا بينهم ايه؟ موبقا يعني مهلكا، يعني اللي حصل لهم هو الهلاك بسبب هذا التواصل الذي كان بينهم. ورأى، وطبعا المرب المهلك هنا على هذا التفسير هو عذاب النار الذي يشتركون فيه. جعلنا بينهم، الشيء المشترك بينهم هو الايه؟ الهلاك والعذاب. قال المصنف والاول اولى، انه ده معناها الحاجز، ان الموبق معنى الحاجز. ما لها تفسيرين، موبق بمعنى حاجز، وموبق بمعنى ايه؟ هلاك او مهلك. والمصنف رجح المعنى الاول. ورأى المجرمون النار، اللهم سلم يا رب، فظنوا انهم واقعوها يعني واقعين فيها. وظنوا هنا الظن بمعنى اليقين، كما قال تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، يعني الذين يوقنون. الكلمات دي بنسميها من الاضداد، يعني الكلمة وضدها الاثنين يطلق عليهم لفظ واحد. حد يعرف لنا كلمة تانية من الاضداد تؤدي المعنى وضده؟ قلنا كذا كلمة، تفضل يا حاج عبد الله. نعم، مش سامع. وراء وامام، تأتي وراء بمعنى خلف وتأتي وراء بمعنى أمام، تمام؟ من بين أيديهم، ممكن أمامهم وممكن معناه إيه؟ من بين أيديهم من الأمم، ما بين أيديهم من الأمم يعني اللي فات اللي سبق، وممكن ما بين أيديهم يعني اللي جاي. تاني تفضل. فما فوقها، قيل فما أعلى منها وقيل ما أدنى منها وأسفل منها. ايه تاني؟ القر. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا القرء الحيض، والقرء يعني الطهر اللغة العربية الكلمة ومعناها. ايه تاني؟ التهجد بمعنى النوم، هجد وتهجد يعني نام، والتهجد يعني القيام، بس ديت مش أضداد لغوية، دي أضداد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وهنا بين أيدينا كلمة ايه؟ ظن. يبقى الظن يأتي بمعنى الشك مع التغريب الراجح، ويأتي الظن بمعنى اليقين، مش كده؟ في كتاب مش طوله 5-6 كلمات، في كتاب حوالي 400 صفحة لابن العسكري اسمه الأضداد، جايب كل الكلمات في اللغة العربية اللي هي الكلمة وضدها، فده يبين ضعف علمنا بلغة العرب، عشان واحد يألف كتاب 450 صفحة في كلمة وضدها بمعنى واحد أو بلفظ واحد، وإحنا عمالين 50 واحد عديد اللي يفتكر كلمة يقولها، يبين ضعف حصيلتنا اللغوية. في حد تاني عشان يرفع العيب الخزي اللي لحق بينا ده؟ اتفضل. المفازة. الصحراء يعني، لكن وسليم بمعنى سقيم ومعنى مريض أو لديغ. طيب، ورأى المجرمون النار فظنوا، ظنوا هنا يعني ايه؟ ايقنوا. فايقنوا، تأكدوا يقينا انهم مواقعوها، مواقعوها يعني واقعين فيها، مواقع في المكان يعني واقع فيه، ولكن كأنه صار الشيء الملازم له الحاصل ولا بد. فظنوا انهم مش واقعون، لا، مواقعوها يعني مواقعوا النار، هم اللي واقعين فيها، تيقنوا انه هم اللي واقعين المواقعين، تمام. ولم يجدوا عنها، الهادي الضمير يعود على ايه؟ على النار. ولم يجدوا عنها مصرفا. المصرف الموضع الذي ينصرف اليه، انصرفنا الى مكان يسمى مصرف، يبقى احنا لقينا المكان دوت ريحته وحشة، نروح رايحين لمكان جنبه، المكان اللي جنبه اسمه المصرف اللي انصرفنا اليه، المصرف. ولم يجدوا عن النار مصرفا، يعني لم يجدوا عن النار موضعا ينصرفون به عن النار، او ينصرفون اليه بعيدا عن النار. قيل اي موضعا ينصرفون اليه، او معدلا ينصرفون اليه، او ملجأ يلجؤون اليه، كلها معاني قريبة. ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ورأى المجرمون النار ولم يجدوا عنها مصرفا. يلا لمدة 3 دقائق كل واحد يبص في الآيات من أول، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لغاية مصرفها. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شفتوا الجناس بين كلمة مصرفا ولقد صرفنا، سموه جناس. يعني جناس دوت، حد يعرف يعني جناس؟ يعني الجناس. تفضل دكتور سامي. ده ناقص ولا مطابق؟ ده ناقص. ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا، مصرف صرفنا، حروف ايه؟ حروف واحدة مادة صرف. لكن هل المصرف هو صرفنا؟ لا طبعا، دي حاجة ودي حاجة، لكن حروفهم واحدة. ولقد صرفنا، ولكن الحروف واحدة، يبقى كأن في معنى مشترك. ايه المعنى المشترك؟ لم يجدوا عن النار مصرفا، يعني ما ينصرفون اليه، وقد كان لهم في الدنيا ما يكون سببا للانصراف عن النار، وهو هذا الايه؟ القرآن. ولقد صرفنا في هذا القرآن، ما معنى صرفنا في القرآن الامثال؟ قال صرفه كتصريف الرياح، صرفت الرياح وتصريف الرياح، رياح شمالية ورياح جنوبية ورياح شرقية رياح غربية، رياح باردة رياح ساخنة، رياح عقيم ورياح محملة تحمل حبوب اللقاح، تصريف الرياح ألوان وأشكال. القرآن مصرف يا أخواني بألوان التصاريف، إشي مثل وتشبيه، وإشي ضرب قصة، وإشي أمر، وإشي نهي، وإشي ترغيب، وإشي ترهيب، وإشي ذكر شيء في الدنيا، وذكر شيء في الآخرة، وذكر قص الأولين واللاحقين، أشكال وألوان من المواعظ. ولقد صرفنا يعني ضربنا أمثال وقصص وأشكال مختلفة وألوان مختلفة من المواعظ في هذا القرآن للناس، من كل مثل، كل شبه ونظير. وكان الإنسان أكثر شيء جدل، وقد صرفنا يعني كررنا ورددنا بألوان وأشكال مختلفة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ده الإنسان الكافر ولا المؤمن؟ الكافر. ولا الإنسان عموما كافر ومؤمن؟ يعني هل كل الناس مجادلين ولا الكلام ده الكافرين فقط؟ في علماء قالوا المراد بالإنسان هنا الكافر، كما قالوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني يا أيها الإنسان الكافر. وبعضهم قال لا، كل إنسان في هذا الجدل وإن تفاوت الناس فيه. وهذا القول اللي أيده المصنف بدليل الحديث الوارد في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق عليا وفاطمة ليلا وقال ألا تصليان؟ فقال فقلت يا رسول الله، علي بن أبي طالب يقول إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. قوموا صلوا، أنفسنا بيد الله، لو كان ربنا عايز يبعثنا كان بعثنا، يعني كان أرسل أرواحنا وصحينا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل، وكان الإنسان أكثر شيء جدل. كافر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده جوز بنته، ده زوج ابنته علي رضي الله عنه، واحد مبشرين بالجنة. إذن الصحيح أن هنا أن وكان الإنسان، الإنسان على عمومه، وإن تفاوت الناس في الجدل وأكثر الناس جدلا الكافرين طبعا، ولكن اللفظ يشمل الجميع وإن تفاوتوا في هذا الجدل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا عن جدالا، من المجادلة تكون بين طرفين. وما منع الناس، احنا لسه خدناها جديد، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجا يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني حين جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. الهدى القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام. والناس هنا قيل أهل مكة، لا، الناس أهل مكة وكل من جاءوا بعدهم أهل الكفر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إذ جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويستغفروا ربهم. زاد هنا في هذه السورة، هي الذي جاء في سورة إيه؟ فين؟ الإسراء ولا في الأنعام؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. طيب جت في مكان ثاني. قولها بقى كده ثاني فكرني بيها. صح. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم. طيب بس هنا في زيادة، ويستغفروا إيه؟ ربهم. قال زاد الاستغفار في هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما فرط منهم من الذنوب التي من جملتها جدالهم بالباطل. ذكر مجموعة من الذنوب وطلبهم لطرد الفقراء و فقال ويستغفروا ربهم، لمنعهم من اتباع الهدى واستغفارهم لربهم من هذه الذنوب. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إما هم يطلبوا أن يأتيهم ما حصل للأولين، سنة الأولين يعني الآية اللي حصلت وسنة الله في من كان قبلهم يعني العقوبة اللي حصلت من كان قبلهم، أو يأتيهم أو ينتظرون إتيان عذاب حقيقي، اتيان هذه السنة سنة الأولين بالعذاب، أو يأتيهم العذاب قبلا. سنة الأولين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا عذاب الاستئصال. سنتهم هو قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أو يأتيهم العذاب عذاب الآخرة قبلا. ما معنى قبلا؟ لها ثلاثة معاني. قبلا أولا مواجها له مقابلا لهم، وقيل عيانا، وقيل قبلا يعني فجأة مفاجئا لهم، وقيل قبلا يعني من القبيل، يعني هذا تلو هذا وهذا تلو هذا متفرقا يتلو بعضه بعضا. أو يأتيهم العذاب متفرقا يتلو بعضه بعضا، او قبلا عيانا مواجها لهم، او قبلا يعني فجأة. ثلاث معاني للكلمة، وكل كلمة لها قراءة تؤيدها، لكن مش هنطيل في موضوع القراءات. فحاصل معنى الآية انهم لا يؤمنون ولا يستغفرون الا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم، او عند اتيان اصناف عذاب الآخرة او معاينته. الناس ديت مخها زي الحجر وقلوبها أصلب من الحجارة، بحيث أنها لا تؤمن لغاية لما يقع على دماغهم العذاب ويشوفوا العذاب في الدنيا، أو أنهم يعاينوا عذاب الآخرة، أو تأتيهم الآخرة وعذاب الآخرة بغتة ويقع بهم ويحل بهم. حينئذ يفكرون في الإيمان، ولا ينفع منهم ولا يصلح لهم إيمان. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، ايه اللي ما عادك لغاية دلوقتي ما استغفرتش؟ ايه اللي ما عادك لغاية دلوقتي ما تبتش؟ مستني ايه؟ مستني عذاب ينزل على دماغك، او الاخرة تأتيك والاخرة ادى وامر؟ ده معنى الآية. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، الا مش مستنين غير حاجة من الاثنين، اي ان تأتيهم سنة الاولين يعني ما جرى للسابقين من العذاب، صاعقة، ريح، رجفة، صعقة، غرق، ها، هل ما ينتظرون إلا أن تأتيهم سنة أو يأتيهم العذاب، عذاب الآخرة قبلا، يعني يعاينوا عذاب الآخرة. وهذه جهالة ما بعدها جهالة، إن الإنسان ما يلزم طريق الخير أبدا لغاية لما يتأكد إن طريق الشر هيوديه في داهية. طب ما هو لما تروح في داهية مش هتعرف ترجع تاني، خلاص ما انتهى الموضوع. هذه جهالة. فهذه الآية فعلا بتبكت هؤلاء، انتوا مستنين ايه؟ ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان يأتيهم سنة الاولين اللي هو العذاب في الدنيا، او يأتيهم العذاب عذاب الاخرة قبلا معينا لهم. وفي كلتا الحالتين لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير، فما فائدة بقيانكم او بقاؤكم على الكفر؟ لا معنى له. او يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. تفاكر الرسول جاي لك هيديك نموذج كده عذاب يقول لك اتفرج شوف؟ لا، الرسول جاي للبشارة والنذارة، يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. ودي وظيفة الرسل، وظيفة الانبياء، وظيفة الدعاة والعلماء الى ان تقوم الساعة، بشارة ونذارة. يا جماعة اطيعوا ربنا عشان تدخلوا الجنة، يا ناس ما تعصوش ربنا عشان تدخلوا النار، خلي بالكم اللي بيعمل كذا له الجنة واللي يكفر له النار. بس هي دي وظيفتنا، هي دي وظيفتنا ودي وظيفة الرسل. وما نرسل المرسلين الا حال كونهم يعني مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، خلاص. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا، أي ليزيلوا بهذا الجدال بالباطل، ليزيلوا بجدال الباطل الحق، ليدحضوا به الحق، خلاص. أصل دحض، دحض يعني زلت، زلت، فالزلق شيء ضحض، ضحض يعني تزل فيه القدم. واتخذوا آياتي، أي هؤلاء الكافرين، قال تعالى وجادوا الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. آياتي أي آيات؟ احنا عندنا كم آيات؟ آيات كونية وآيات تشريعية. آيات تشريعية هي الايه؟ القرآن. والآيات الكونية اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الغالب ان الآيات هنا آيات القرآن، ولكن تشمل كل الآيات، الآيات الكونية والآيات المقروءة. اتخذوا آياتي وما أنذروا، يعني النذارة التي جاءتهم، المفروض اللي بينذرك تأخذ نذارات وموضع الاعتبار. لا، اتخذوا هذه النذر هزوا، أي استهزاء ولعبا وباطلا ولهوا. بقى موضوع هزار، بقى موضوع هزار، بقى الآيات اللي بتأتي من ربنا سبحانه وتعالى موضوع الاستهزاء والسخرية واللعب والباطل. وهذا للأسف الشديد الحاصل اليوم من كثير من الناس، حتى المنتسبين للإسلام، حتى المنتسبين للإسلام أصبحوا يتخذون الآيات موضع استهزاء وموضع تفكه وموضع تندر، ولا يحصل لهم بها العظة، سواء الآيات المقروءة القرآن أو الآيات المرئية. والله كنا في الجامعة في هذا الوسط المريب الخبيث المليء بالاختلاط والفحش، وحصلت الزلزلة اللي حصلت من كام سنة ديت عندنا في مصر، والدكتور قاعد في وسط الطلبة، ايوه هزها كمان، هزها كمان، استهزاء بالآيات. موضع الخوف وموضع النذارة، موضع الخوف والنذارة صار موضع للعب واللهو، هزر مع الطلبة، الواد مش خايف يعني. نسأل الله العافية. اتخذوا آياتي وما أنذروا، أي ما جاءهم من النذارات، هزوا، موضع استهزاء ولعب ضحك. دي آيات كونية. والآيات الشرعية وما نراه في الأفلام والمسلسلات موضع للتندر في كثير من الأحوال، والفكاهات، واحد يقول إنه فكاهة ويجيب آية من الآيات، ده كله أخواني أمر

طبع على قلوبهم فلا يفقهون ما يأتيهم من القول. وفي آذانهم وقر، يعني وجعلنا في آذانهم وقر، والوقر يعني الثقل، حاجة محطوطة في أذانهم، الصمم. جعلنا في آذانهم ثقلا وقرا، يعني ثقلا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لا هم سمعين ولا قلوبهم مفتوح. ما هو الحق يدخل منين؟ سمعت والقلب مفتوح. افهم الحتة دي كويس، سمعت والقلب مفتوح، خلاص وصل الحق. طيب لما كنت ما سمعتش، ما حضرتش دروس علم، ما سمعتش أشرطة، ما سمعتش صوانات، يبقى ما وصلش، ما وصلش، لازم سماع. وبعد ما سمعت ها دخلت هذه ما بيسموها مداخل القلب، العين والفم، دي بيسموها الحواس كلها، بيسموها مداخل القلب، وصلت للقلب. ممكن القلب يكون مغلق، عليه أكنة، عليه غطاء، عليه كنان، خلاص يبقى دخل من هنا وخرج من هنا، ما عداش على القلب. تسمع الآيات بس انت اصلا قلبك غافل، قلبك غافل، مش هنا خالص، سكران بحب الدنيا، سكران بنوم عميق، قلب في غفلة. فانت مطلوب عشان تستفيد من الآيات انك تسمع وتفتح قلبك، تسمع وتفتح قلبك. طب هؤلاء على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، عشان يفقهوا، طب القلوب عليها أكنة، مفيش. وفي آذانهم إيه؟ وقر، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن الأذان فيها ثقل مسدودة والقلوب مغلقة بهذه الأكنة. وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة، صاحب الرحمة، الغفور كثير المغفرة، صيغة مبالغة من غافر. فلم يعاجلهم سبحانه وتعالى بالعقوبة، وهذا من مغفرته ورحمته. لو يؤاخذهم بما كسبوا، يعني بسبب ما كسبوا، الباء دي باء السببية، لو يؤاخذهم بي أي بسبب ما كسبوا، بسبب كسبهم الخبيث، كفر المجادلة والإعراض، لعجل لهم العذاب لأنهم يستحقونه، بل جعل لهم سبحانه وتعالى لهم موعد، بل لهم موعد، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل الملجأ والمنجا والمحيص، كلها بمعنى واحد، زي لم يجدوا عنها مصرفا، هنا وضعك لم يجد عنه ايه؟ موئلا، يعني ملجأ يلجأ اليه. وتلك القرى، عندك نماذج وأمثلة في الأمم السابقة، قرى عاد وثمود ولوط وغيرهم، أهلكناهم. وتلك القرى خبرهم إيه؟ أهلكناهم، أهلكناهم، وجعلنا أهلكناهم لما ظلموا، لما ظلموا، لما وقع منهم الظلم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لمهلكهم، المهلك هنا وقت الهلاك، ممكن المهلك يبقى زمان الهلاك وممكن يبقى مكان الهلاك، مش كده؟ هنا الزمن، وجعلنا لمهلكهم يعني الوقت هلاكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا لا يتجاوزونه، لا يستقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون، علشان ما يجيش الكفار يستعجلوا يقولوا لك فين ما هلكناش وما حصلناش حاجة، لا، المهلك دوت وقت الهلاك ده ليه؟ ليه موعد؟ لأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار وحكمة. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وهل مطالب الإنسان ألا ينسى ما قدمت يداه؟ قولان لأهل العلم، والوسط في قول ثالث وسط بينهما، يعني لما أعمل ذنب الأفضل أن ذنب متذكر هذا الذنب ولا أنساه؟ قال لك حال الناس بيختلف، الأصل أنك تبقى متذكر هذا الذنب، عشان طول ما أنت متذكره هتدن راسك موطية لتحت وتدنك ذليل لله سبحانه وتعالى، والذنب ده يقودك إلى الجنة، الذنب ده يقودك إلى ليه؟ يبقى ذنب كان سبب في دخولك الجنة، تبقى دائما منكسرا مستغفرا، خايف من ذنب آخر، ومتبع سبيل الهدى وماشي في سكتك وخلاص من ساعة الغلطة اللي وقعت فيها دي. مثل هذا نقول له اذكر ايه؟ اذكر ذنبك عشان طول ما انت متذكر ليها يقودك. واحد تاني يذكر الذنب ينقطع. انا كده مش نافع مني حاجة، انا خلاص انا ضعت. طب بس قوم يا ابني صلى ركعتين. لا صلى مش نافعني حاجة، انا حاجة ما فيش حاجة تعوض المصيبة الكبيرة اللي عملتها. ده هينقطع لو ذكر الايه؟ لو ذكر الذنب. فالصواب هو القول الوسط، وكما قال صاحب منهاج القاصدين: فالخوف هو السوط الذي يساق به العباد. الخوف هو السوط الذي يساق به العباد. طول ما انت خايف من الذنب يبقى بالظبط زي الدابة اللي شايفة الايه؟ اللي شايفة الصوت. اول ما تشوف الصوت تجري تجري، تلاقي الراجل بس رافع العصاية كده يروح خابط خبطة في الهواء. ليه؟ ده بيخوفها. مجرد ما شافت الصوت وسمعت صوته ها بتجري بتجري. نفس الانسان كده طول ما هو شايف الذنب بيجري، لا يقيم الليل ويصلي ويصوم ويتصدق وبر وصلة. ليه؟ لان الذنب ماشيه، الذنب ماشيه كالعصا للدابة. طيب لو جه يمشي كانت الدابة ديت مفيش، خلاص جايبة اخر زي ما بيقولوا مجهدة ها، مهما يخبط بالصوت مهما يضرب هيحصل ايه؟ هتبرك هتقف. خلي بالك، فيستخدم صوت الخوف بقدره. ان كان يسوقك للسير في الصراط المستقيم والاسراع فيه فانعم به، وان كان يقطعك ويجعلك تبرك تبرك ولا تمشي في هذا الصراط فارفع عنه ذلك الصوت الذي هو الايه؟ الخوف. ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا. يبقى المسألة محتاجة ذلة لله حتى يفتح مغاليق قلبك ويرفع الوقر عن أذانك. وربك الغفور ذو الرحمة. وربك الغفور ذو الرحمة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وجعلنا لمهلكهم موعدا. وجعلنا لمهلكهم موعدا. بقي عندنا جزء يسير في الحديث اللي اخذناه امس، هنقوله ان شاء الله خمس دقائق. قال صلى الله عليه وسلم، نذكر الحديث والفقرة الاخيرة اللي بقيت في الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يلا اقعد يا ولد عشان تسمع الحديث، خلص اقعد مكانك. اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جو من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فأخذ بلساني قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث حديث معاذ خلاصة ما قلناه. هذا سؤال معاذ الذي يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني العلماء يرفعهم الله درجاته، ده سابق للعلماء علم ما شاء الله معاذ، ويسأل هذا السؤال يبين أهمية الصحابة للعمل. ونصحنا طلبة العلم أن يهتموا بما يزكي النفس وأن يهتموا بالأعمال لا فقط بالأمور النظرية. فهذا معاذ السابق للعلماء يسأل أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وإن السؤال ده كان في غزوة تبوك والناس نيام والناس راحة مش عارفة هتموت في الغزوة ولا هتعيش، هيرجعوا ولا مش هيرجعوا، واخدين بالكم ازاي؟ فقال له مسألة أرقتني وأضمتني وأسقمتني وأمرضتني، موضوع اللي شغله عمل يدخله الجنة ويبعدني من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره بدقائق أعمال، إنما أخبره بوصول الإسلام. وعشان كده بقول يا أخواني إحنا مضيعين لأصول الإسلام. الصلاة لا خشوع فيها، وأكثر صلاة طلاب العلم لا خشوع فيها، أكثر الصلاة تحتاج إلى صلاة تجبرها، فلا بد أن يجبر هذا الخلل، لا بد أن يقيم هذه الفرائض، دي الأعمال اللي بتدخل الجنة. ولا نتقرب إلى الله بشيء أبدا أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه علينا. فاضبط صلاتك واضبط صيامك واضبط زكاتك عن المن والأذى ونحو ذلك، واضبط حجك، اضبط هذه الأصول، اضبط توحيدك، تعبد الله لا تشرك به شيئا، كل ألوان الشرك من التوكل على سواه سبحانه وتعالى والخوف من غيره والرجاء في سواه ألوان من الشرك. صحح الأمور دي واضبط نفسك، هو ده الأساس، هو ده اللي بينصح به النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى الناس أو من أعلى الناس علما، اللي يأتي شامته عالية ورايته مرفوعة وهو نفسه على رتوى يوم القيامة بين العلماء، فنص على هذه. ثم صلى الله عليه وسلم دله على أبواب الخير، مزيد من النوافل بعد ذكر هذه الطاعات. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قلنا معناها وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. دليل ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الصدقة وقيام الليل، خلاص الصدقة وقيام الليل تطفئ الايه؟ الخطيئة. ثم جاء ده اختصار شديد ما قلناه. ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر، برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وذروة سنامه، رأس الأمر، الرأس في أي شيء لو قطعت الرأس يبقى إيه؟ بالسلامة، خلاص كل شيء فسد. رأس الأمر الإسلام، الأمر هنا الدين، وجاء تفسيره في رواية بالشهادتين، فمن لم يقر به ما ظاهرا وباطيا فليس من الإسلام في شيء. رأس الأمر الإسلام لهم الشهادتين. وأما قوام الدين الذي يقوم به عموده اللي هو الإيه؟ الصلاة. فالصلاة عماد وعمود الدين. وذروة سنامه أعلى ما فيه، أعلى شيء فيه، أعلى عبادة فيه الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هو إيه؟ ليه؟ الجهاد. وفي رواية للإمام أحمد والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل. أعلى حاجة بعد الصلاة المفروضة الإيه؟ الجهاد. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كفاية أن الصحابة كل ما النبي يقول لهم عمل كبير جدا يقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. معلوم فاهمين الجهاد ايه؟ ان الجهاد ده على حاجة. ها؟ لما يخبرهم باي عمل صالح عالي يقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله، يقول لهم ولا الجهاد في سبيل الله. خلاص؟ قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، اللي يلملك الموضوع ده كله ويريحك ويزبط لك أمورك كلها. يا ريت تفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة دي مهمة جدا. ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما تملك به كل هذه الأمور، كل هذه الخيرات وكل هذه الأبواب من الخير. قلت بلى يا رسول الله. ايه الموضوع اللي يلملنا الموضوع دوت ونقتصر فيه ونجمع هذه الأبواب من الخير؟ قال فأخذ، يعني أمسك بلسانه، النبي رحمه طلع لسانه ومسكه، قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. يا بقى لما أمسك لساني هتنضبط الأمور كلها، هملك الأمور كلها. النبي يقول كده ملاك ذلك كله أن تمسك عليك هذا. تاني عشان نفهم ملاك الخيرات المذكورة دي كلها أن تمسك اللسان. أيوة. طب إزاي؟ معاذ استغرب وقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم يا رسول الله؟ ده مين اللي بيسأل؟ معاذ. سؤال من معاذ بالصورة ديت تكلتك أمك، يعني ما كانش منتظر تسأل السؤال دوت. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ إذن الكلمة الأولى ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال المصنف. مين المصنف؟ الشوكاني درست نايمين. احنا انتقلنا من التفسير إلى جامع علوم الحكم ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال دل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، ومن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ده مذكور صلاة وصوم. خلي بالك اللسان بيشوش عليك. أي والله، حتى لو ما قلتش بيه معصية، غيبة، نميمة، كذب، لغو، بيشوش عليك. الكلام بيشوش على الدماغ، كلام بيشوش على الدماغ. تتكلم كتير فأنت مشوش. عارف يعني مشوش؟ الأمور مش مفيش جلاء، مفيش وضوح. لكن واحد ساكت وماسك لسانه، عشان كده كان من الإيمان كف هذا اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه. ده دليل إيمان وعلامة كمال إيمان. ليه؟ اسمع إلى قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم، قال العلماء ذكر الإعراض عن اللغو بعد الخشوع في الصلاة إذ أنه هو المعين عليه. أنت عارف أنت بتخشعش في الصلاة ليه؟ من أعظم الأسباب تكلم مع ده وتكلم مع ده وتكلم مع ده وتكلم مع ده، كلام كلام كلام كلام، فالكلام ده مشوش عليك، فمخك رايح في الكلام ده شوية ورايح في الكلام ده شوية ورايح في الكلام ده شوية، فأنى لك أن تخشع. فمن أعظم أسباب الخشوع أن تكف عليك لسانك. إذا اللي هيملك عليك الأمر دوت هو حبس اللسان. تعرف حبست اللسان؟ يبقى حبست عن جملة من المعاصي والذنوب اللي ممكن تعاقب عليها بأنك تحرم من هذه الطاعة، تحرم من الطاعة بسبب ذنب. وأفسد ذنوب ذنوب اللسان، ده اللي شغال، دي العضلة التي لا تقف، شغال على طول، مش في بلع الريق، لا في الكلام. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بملاك ذلك كله أمسك عليك هذا. ولهذا في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. وفي حديث أبي اليسر أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمسك هذا، وأشار إلى لسانه. قال طب دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمسك هذا، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمسك هذا. فأعاد عليه ثم قال ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخير في النار إلا حصائد ولسنتين؟ ده حديث ثاني إسناده حسن وعند البزار. فالمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوبات، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة إيه؟ ما زرع. فاللي تاخده من القيامة ده حصائد الألسنة. قلت كلمة، كلمة طيبة هتحصد خير، كلمة خبيثة ستحصد الشر والشوك. ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، يتكلم في الآية بغير علم ويفتي بغير علم وكل حاجة أظن أظن أظن ويتكلم، وهو قرين الشرك اللي هو إيه؟ القول على الله بغير علم. ويدخل في ذنوب اللسان شهادة الزور التي عدت الإشراك بالله، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية، يبقى دي من المعاصي القولية. قال وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها، حتى المعاصي اللي بالفعل يكون إيه؟ معها قول يعين عليها. فلو ذكرت الزنا هتجد القول الغزال والقول اللي تكلموا والقول اللي بعتوا على المحمول كلها أقوال، كلها أقوال كلبة والمكلمة أدت إلى هذا الزنا اللي هو فعل. قال لك حتى الفعل بيقترن بأقوال تؤدي إليه، الربا وأقوال تدعو إليه، فهتجد أن حتى المعاصي الفعلية بيقرنها وبيقترن بها معاصي معاصي نايم معاصي قولية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. اللهم سلم يا رب. ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، يجبذ زي يجذب، الذال مكان الباء والباء مكان الذال. عمر دخل على أبو بكر، أبو بكر ماسك لسانه، تخيلوا دخل على الصديق، لا الصديق طلع لسانه وماسكه، فقال عمر مه تعمل ايه؟ غفر الله لك. قال أبو بكر هذا أوردني الموارد، ده اللي موقعني في كل غلط، هذا أوردني الموارد. وقال ابن بريدة، ناس كانت بتحاسب نفسها يا اخواني، ناس كانت بتحاسب نفسها، مش ناس عمالة تتكلم على الفاضي والمليان والذنوب والمعاصي شغالة وهي عن نفسها معرضة. وقال ابن بريدة رأيت ابن عباس أخذا بلسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. ده ابن عباس يكلم مين؟ يكلم لسانه. فقيل له يا ابا عباس لما تقول هذا؟ قال إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا. كل الأعضاء وكل أجزاء الإنسان ترجع تيه تمسك في اللسان يوم القيامة. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، مش حاجة عايز الحبس على الأرض كلها زي اللسان. وقال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا عف عفت. اللسان هو اللي بيوجهها، كان لسان مضبوط منضبط فإنه سينضبط الباقي، لسان عفيف ستعف الأعضاء، لسان بيجني بالقول هتجني الأعضاء. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عملي، إلا لي حطت لسانه في دماغه وعامل كنترول عليه وعامل إحكام له بل لي عمله كله صالح، اللي مش ماسك لسانه ألا يعمله كلها فيها خلل. وقال يحيى بن أبي كثير ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عملي، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عملي. تشوف صلاح اللسان في صلاح الأعمال، وتشوف فساد اللسان تراه أيضا في فساد الإيه؟ الأعمال. وقال المبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان،